ثواب الأذكار. الحمد لله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. رواه الطبراني وصححه الألباني. ثواب الأذكار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما ثواب هذا الذكر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك تقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. فقال: كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود وصححه الألباني.